بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجاري والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج، قال فصل، وفصل الترغيب في حفظ الفرج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة وهم في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. وهذا الظل ظل مخلوق، إذ يحل فيه المخلوقين، والله سبحانه وتعالى لا يحل في صفاته مخلوق، هو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بائن من خلقه. الإمام العادل، الحاكم العادل الذي منفعته أعظم المنافع، فبه يقام الدين في الأرض. والعدل إنما هو تطبيق شرع الله عز وجل وإقامته في الناس. وذكر الشاب الذي نشأ في عبادة الله، لأجل أن الشباب شعبة من الجنون، فمن وفق في شبابه لطاعة الله سبحانه وتعالى فهو أحرى أن يكون موفقا في شيخوخته. وإذا كان لا ميل له إلى الحرام في فترة الشباب فهذا أدعى إلى أن لا يميل إلى الحرام في فترة الشيخوخة. والاجتهاد في عبادة الله في فترة الشباب سبب وقاية العبد من الفتن في شبابه وشيخوخته. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني شديد الحب للمساجد، لا يريد الخروج منها، كأن قلبه معلق بها. وإنما قصد بالحديث أنه يحب بيوت الله عز وجل ويجتهد في تعميرها، حيثما حل يبحث عن المسجد ليكون فيه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، الحب في الله لأجل طاعته والقيام بدينه، لا لأجل قرابة أو مال أو منصب أو شيء من حطام الدنيا، وإنما هو تحاب في الله، تحاب من أجل طاعة الله عز وجل. اجتمع عليه وتفرق عليه، كان اجتماعهما على الطاعة، وحين افترقا لم يتفرق لأجل دنيا فرقتهم، وإنما ظل على حبهما لله. وكل منهم وجب عليه واجب في مكان ما، أو أمر مشروع مستحب، فذهب إليه وهو لا يزال محبا للآخر في طاعة الله عز وجل. هذا معنى تفرق عليه، لم يفرق بينه المال أو الجاه أو الدنيا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا هو الشاهد من الحديث في فضل العفة وتحصين الفرج. وذات منصب تجعله آمنا من أن يسأل، وجمال داعية إلى الفعل، وهي هنا التي دعته، فكونها ذات منصب سوف تؤمن له فعله، وذات جمال فهي تراغب له هذا، تراغب له هذا فيه الترغيب في بفطرته أو بما جبل عليه. ومع كونها الداعية والطالبة لذلك، إلا أنه امتنع خوفا من الله عز وجل، فما أشبهه بالأنبياء ينبغي أن يلحق بهم عند الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فعصمة الله عز وجل لعبده في هذا الباب علامة على إرادة الخير به، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب له وهو الذي يريده له سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صدقة السر أرجى قبولا، أبعد عن الرياء، أبعد عن السمعة. فصدقة السر أكثر، يعني الإنسان قد حصل حسناته أكثر من صدقة العلن، فإنه أأمن وأبعد عن الرياء بها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله عز وجل، شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى، وهذا كله بعيدا عن أعين الناس، لا رياء ولا سمعة، كان هذا العمل خالصا لوجه الله، يدل على رقة القلب وحضور الذكر في القلب، ليس بذكر اللسان فقط. فعند ذلك تكون النعمة بهذا الذكر الخالي، الذكر للرجل خاليا عن الناس أتم، والله أعلى وأعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكن سمعته أكثر من ذلك. يعني لو لم أسمعه إلا مرة لما حدثت به، لو لم أسمعه إلا مرتين لما حدثت به، لو لم أسمعه إلا 7 مرات لما حدثت به. إذن هو سمعه إيه؟ أكثر من ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل وكان لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين هذا من مخافة الله؟ فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، ووالله لا أعصيه بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. فعجب الناس من ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. ضعفه الشيخ الألباني، لكنها قصة جديرة بالاعتبار. وليس هذا الكفل هو ذو الكفل المذكور في وسط الأنبياء، فإن ذو الكفل نبي من أنبياء من سبقنا، وأما الكفل فرجل من بني إسرائيل، ليس نبيا من كان لا يتورع عن ذنب فعله. فكان خوفه من الله في اللحظة التي قدر فيها على هذه المرأة سببا لمغفرة ما مضى من الذنوب، ومات من ليلته، ولكن كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجزم أحد لأحد بخاتمة سوء مهما تكرر منه الإثم، فإن الله عز وجل قد يغفر له في آخر عمره. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا هذه القصة مثال على ذلك. ومن كرامات الأولياء هذا الذي وقع إن صح الحديث، أنه كتب على بابه: إن الله قد غفر للكفر، بعد موته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة بنحوه، ويأتي في بر الوالدين إن شاء الله. ألمت بها سنة، يعني أصابتها السنة، المراد بها القحط، العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم لم ينزل، ومراده أنه حصل لها احتياج وفاقة بسبب ذلك. قوله عنها لا تفض الخاتم إلا بحقه وكناية عن الوطن، وإنما أرادت بكرتها وأنها لا تجمع إلا بزواج، فكانت مذكرة له في هذا الموطن الذي تذكر فيه لله، مع أنه موطن يصعب على النفس التحكم فيه ومع شدة الشهوة، ولا زالت هي أحب الناس إليه، لم يقم عنها كارها لها، وإنما قام عنها محبا خائفا من الله عز وجل، مخلصا لله سبحانه وتعالى في ذلك. فكان من كرامات الأولياء أن جعل الله عز وجل الصخرة تتحرك حتى اجتمع، حتى خرجوا جميعا بهذا، يعني هذا بالدعاء، كل منهم توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بترك الفاحشة، بترك الزنا، بالكف عن ذلك ابتغاء وجه الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك من أسباب إجابة الدعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرطهما. وفي رواية البيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. كما ذكرنا، من سلم له شبابه فشيخوخته في الأغلب أسلم إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. من يضمن لي ما بين لحييه اللسان والفم، وما بين رجليه الفرج، تضمنت له بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن له أن يدخل الجنة. قال: المراد ما بين لحييه اللسان، وما بين رجليه الفرج، واللحيان هو عظم الحنك، هذان اللحيان فك يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقبيه وفخذيه دخل الجنة. رواه الطبراني بإسناد جيد. فقبان هو اللحيان، الفقبان هو اللحيان. فمن حفظ ما بين فقبيه أي لسانه، وفخذيه أي فرجه، دخل الجنة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقبيه وفرجه دخل الجنة. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني وروايتهما ثقات. وفي رواية الطبراني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثك ثنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحفظ الرجل ما بين فقبيه وما بين رجليه، ما بين فقبيه لسانه وما بين رجليه فرجه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. كفوا أيديكم عن أذى الناس، عن تناول الحرام. حفظ الفرج يطلق ويراد به حفظه عن الظهور بكشف العورة، وحفظه عن الوقوع في فرج محرم، فهو امتناع من الفاحشة. أقول قولي هذا واستغفر الله.